تعالوا أي تقدموا. وأصل هذه الكلمة كأن الذي أمر بالتقدم كان قاعدا فقيل له تعالى، يعني ارفع شخصك بالقيام وتقدم، تعالى من العلو على يعلو معايا، فتعالى يعني ومواطع الحيل مش كده، فكأنه كان قاعدا وأمر بالقيام ثم يأتي يتقدم، ثم استعملت بعد ذلك الكلمة في كل من كان يراد منه التقدم سواء كان قاعدا أو كان قائما، فأصبح قال تعالى تعالى تعالى، مع أن تعالى يعني ارتفع، ها هي أصلها أنه كان قاعدا فقيل له ارتفع يعني قوم وتعالى وأقبل، يعني قم وأقبل قم وتقدم، فصارت كلمة تعالوا أي تقدموا أي قوموا ارتفعوا من قعودكم هذا وقوموا وتقدموا. ثم صارت تستعمل بقى، صارت تستعمل هذه الكلمة سواء كان قاعدا أو لم يكن قاعدا، استعملت على العموم. يبقى أصل الكلمة أن واحد في مكان عالي والتاني أسفل منه، فيقول له تعالى يعني ارتفع أعلو إلى أعلى، ها فاستعملت بعد ذلك في كل من كان كذلك أو لم يكن بمعنى تقدم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، المراد من تلاوة ما حرم الله يعني تلاوة الآيات التي فيها تحريم كذا وكذا وكذا. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، كلمة عليكم قد تكون متعلقة بالفعل أتلوا يعني أتلوا عليكم ما حرم ربكم، وقد تكون متعلقة بما حرم ربكم يعني حرم عليكم، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما وصلتش كده؟ إذا كلمة عليكم تكون متعلقة بالفعل أتلوا يعني قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم الله، وقد تكون عليكم متعلقة على ما حرم أي ما حرم ربكم عليكم، ما حرم عليكم ربكم قل تعالوا أتلوا، ماذا تتلوا؟ ما حرم عليكم، يبقى عليكم متعلقة بحرم، الاثنين صح، ولكن الأول أنها تكون متعلقة بالتحريم لأنه هو اللي هو المذكور قريب من كلمة عليكم رقم واحد، وثانيًا هو المقصود من الآية ذكر المحرمات على الناس، المحرمات على الناس. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، بعض الناس قالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، قالوا عليكم مش متعلقة لا بأتل ولا ما حرم، قال إيه؟ قال لك عليكم يعني عليكم أن تفعلوا ذلك كما قال سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن معنى بعيد جدا. يبقى ممكن تقرأ الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وديكم متعلقة إما بأتل وإما ما حرم، أو قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني عليكم ألا تفعلوا كذا وكذا، لكن بعيد شو يعني. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، هو ده بقى ليه تفسير ما حرم ربكم عليكم، واحد ألا تشركوا به شيئا أي لا تشركوا به شيئا من الأشياء أو لا تشركوا به شيئا من الإشراك أي ما كل ما يسمى شرك، وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بهما إحسانا، والإحسان معناها البر إليهما امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، إذا أمر الأب والأم بشيء ينبغي أن يمتثل، وإذا نهى الأب والأم عن شيء ينبغي أن ينتهى عنه حتى لو كان حلالا، حتى لو كان حلالا مش لازم انهم امروا انه يكونوا امروا بطاء بيكونوا امروا بواجب او نهوا عن محرم، فلو امروا بمباح صار هذا المباح ايه واجبا، ولو نهوا عن مباح صار هذا المباح في حق هذا الشخص في حق هذا الولد حراما، حرام لتحريم او لمنع الابوين، واضح؟ يعني مثلا الاب قال لك لا تذهب الى مكان كذا، الذهاب الى مكان كذا ده مباح مش مكان محرم ولا حاجه، الاصل فيه الاباحه، لكن الاب ده منع فصار الذهاب الى هذا المكان في حقك انت بالنسبه لبيك ايه محرما، واضح؟ وبالوالدين إحسانا. طيب الآية تقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، مش كده؟ وقال وبالوالدين إحسانا، كأن التحريم هو تحريم عدم الإحسان إليهما، كأنه تحريم عدم الإحسان إليهما، كأن التحريم معناه الاجتراء، الاجتراء على عصيانهما أو مخالفة أمرهما، إن المذكور محرمات والإحسان للوالدين محرم، هذا المقصود المخالفة في ذلك. ولهذا قال وبالوالدين إحسانا كأنها جاءت معترضة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، بعدما ذكر حق الآباء وبالوالدين إحسانا ذكر حق الأبناء، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نهاهم عن قتلهم من أجل الإملاق، والإملاق معناها الإملاق معناها الفقر، وقيل معناها الجوع، وقيل معناها الإنفاق، ولكن المشهور أن الإملاق معناها الفقر. ولا تقربوا الفواحش أي المعاصي، كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، في فواحش ظاهرة وفي فواحش باطنة، في فواحش ظاهرة وفي فواحش باطنة، يا ترى الظاهرة ايه والباطنة ايه؟ حد يعرف ايه الفواحش الظاهرة ايه الفواحش الباطنة؟ الظاهر الذي يرى، والباطن الذي لا يرى، اللي هي الظاهر معناها تعمل فاحشة وناس شايفات، والباطن معناها تعملها في السر، ده معنى. المعنى الثاني ما ظهر يعني ما كان بالجوارح الظاهرة، وما بطن ما كان بالايه؟ بالقلب، او ما لا يراه الناس، ما لا يراه الناس. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. حد يحفظ حديث يبين النفوس التي تقتل بحق؟ حديث يبين النفوس التي تقتل بحق، ما بيقول لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالايه؟ يبقى في نفسها تقتل بحق اهي، مش كل قتل النفوس باطل. نعم، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، اللي هي ايه الثلاث؟ قال صلى الله عليه وسلم السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. اذا الثلاثة التي يقتل فيها او تقتل فيها النفس بحق هي زنا المحصن، زنا المحصن رجلا كان او امرأة يقتل رجما حتى الموت، ومعنى المحصن معناها لا غلط، مش معناها المتزوج اللي حصل له زواج، سواء كان الان متزوجا او غير متزوج، يعني واحد كان متزوج وزوجته ماتت او طلق امرأته وعايش بقاله 10 سنين مش متزوج، ده يسمى ايه؟ محصن، خلاص هذا محصن. فهذا هو الصنف الاول، لو زنى المحصن او المحصنة فانه يقتل بالرجم. الثاني هو الذي قتل نفسا بغير حق، فان النفس بالايه؟ للنفس يقتل. الامر الثالث هو الردة عن دين الاسلام، الردة عن دين الاسلام اللي هو التارك لدينه المفارق للجماعة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، غير هذه النفوس الثلاثة يا اخواني يحرم القتل، يحرم القتل، والقتل هذا من اكبر الكبائر. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اما قصاصا، واما زنا محصن، واما الردة. ذلكم أي هذا الذي سمعتموه مما تلي من المحرمات وصاكم به، يعني أمركم به وأوجبه عليكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلوا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هذا فيه بيان لخطورة قتل الأولاد خشية الفقر والحاجة، وكما فسر بعضهم الإملاق بالإنفاق يعني خشية عدم الإنفاق عليهم، وللأسف هذا هو الحال الذي آل بكثير من الناس في هذا الزمان خاصة في بلدنا في مصر، فهذا لا نسمعه في دول العالم الأخرى، مما رفعت رايته الآن من تحديد النسل. وهذا الكلام لا نسمعه في دول العالم، يعني هذا الكلام لا يقال في أوروبا مثلا، هذا الكلام لا يقال في المملكة السعودية، لا يقال في المغرب، يعني لا يقال في سائر بلاد المسلمين أو في أكثرها، ولا يقال في سائر بلاد العالم. بالعكس، في السويد مثلا المرأة اللي تنجب أكثر من 2 بيدوها مكافأة، كل ولد يجي بعد رقم 2 تاخد عليه مكافأة، عارفين كده؟ تاخد مكافأة، يعني يدوها جايزة، الدولة تديها جايزة تشجيعية انك جبت أكثر من 2، 3 مكافأة، 4 مكافأة، 5 مكافأة، مكافآت لكل اللي يجيب أكثر من 2، وبيحث الناس على كثرة الناس. وإحنا لفطرتنا المطموسة وعقيدتنا الفاسدة قبلنا هذه الخدعة من أعدائنا، فصاروا أسرة صغيرة حياة أفضل عشان تعلمهم وتربيهم وتعرف تأكلهم وتشربهم، خاصة في الغلاء وخاصة الحالة الاقتصادية اللي احنا فيها. هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله عز وجل. نحن نرزقكم أنتم الآباء وإياهم الأولاد، فأنت يا مسكين تظن ان هذا بيدك وان انت اللي بترزق، فشايف ان خلاص نظرت الى قلة ذات يدك، نظرت الى انك انت الرزاق، فصرت تقول لا يصلح ان يرزق هذا، فيؤد هذا من بدايته ويمنع هذا من اوله. مصيبة يا اخوان، مصيبة، صار دينا لدولة، ودي مصيبة كبيرة جدا. هذا فيه اجتراء على اسم الله الرزاق سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، هذا فيه اتهام لله سبحانه وتعالى انه لا يرزق هؤلاء او نسبة لهذا الرزق الى انفسنا. تعرفين لو جعله سببا اخر وكان صادقا فيه، يقول مثلا وجدنا الحالة الصحية للام كذا فقلنا تستريح، وجدنا انها ترضع طفل فقلنا بس يتم الرضاع وربنا يرزقنا ثاني والله احنا مش كارهين، مثل هذا الكلام كلام طيب، لكن ان يجعل هذا منوطا او متعلقا بالرزق ومتعلق بالحياة الافضل فهذه مصيبة، اذا نكون قد وقعنا في الشرك باسماء الله او في اسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ولا تقتلوا اولادكم من املاق اي خشية الفقر، نحن نرزقكم واياهم، نحن نرزقكم واياهم. ولهذا لما سئل بعض مشايخنا رحمهم الله عن استعمال هذه الوسائل التي تمنع الحمل، قال كلها حلال إلا ما يدعونا إليه في مصر، كل حلال. ليه؟ لأنه عشان صحة الطفل، عشان صحة الأمة، خلاص يبقى حلال، مسألة مباحة، لكن اللي يدعى إليه هنا

وما تقربوا ما لم يأتي إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم لا تتعرضوا له بأي وجه من الوجوه لا تقربوا مش لا تأخذوا من مال اليتيم ها لا تقربوا هذا كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا مش ولا تزنوا لا تقترب منه كل ما يؤدي إليه نفس الكلام لا تقرب مال اليتيم بأي وجه من الوجوه قال الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أي بما فيه صلاحه وحفظه وتنميته ما فيه نفع لليتيم ما فيه إحسان لليتيم إلا بالتي هي أحسن يبقى مال اليتيم المال طبعا مش معناها النقود خلي بالكم المال ليس معناها النقود ده النقود ده نوع من أنواع الأموال وإلا كل ما يتمول سوى مال لأن يعني اليتيم لو عنده بهائم البهائم ديت إيه مال لو عنده عقارات ده مال واخد بالكم إزاي فيا ترى ممكن يبقى اليتيم عنده بيت ونهده ممكن مش ممكن مش ممكن إلا إذا كان إحسان إليه ده البيت قايل للسقوط طب ما الأحسن نبيعه هدم ورديم وننشئ ليه في هذا المكان عقار يبقى البيت ده لما الوقت ما يساويش 20-30 ألف هيساوي 5-6 مليون مثلا أنت تحسن في مالك بمثل هذه الصورة أرض فيها بيت قديم دور واحد ها لا لا لا لا ده المتر هنا دلوقتي اصبح ب10,000 ده احنا واقمنا هنا برج الان الشقه الواحده هتتكلف لها 250,000 ولا 500,000 هيكسب ها يبقى دوت هدمناه يبقى قربنا ماله ولا ما قربناش ولكن بالاحسان اي بما فيه احسان لمالي بما فيه احسان ايه لمالي الا بالتي هي احسن الا بالتي هي احسن وهكذا فإذا نظرت إلى ماله فتصرفت فيه بما فيه إحسان إليه كما تتصرف برشد في خاصة مالك فهذا هو المقصود لصلاحه لحفظه لتنميته لصلاحه لحفظه لتنميته عشان كده بيبدأوا يناقشوا يا ترى لو جه العيد نجيب من مال اليتيم لبس له جديد ولا ما نجيبش يا ترى لو جه عيد الاضحى نذبح له اضحيه ولا ما نذبحش اجاوبوني لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن شايفين الكلام ده الاحسان مش الاحسان ها انك تجيب له لبس جديد لا شك ان هذا يفرح هذا اليتيم يفرح ها كما يفرح الاطفال طيب يشترى له اضحيه ولا لا يشترى هنشوف حسب الحال بالضبط كده اذا كان الطفل دوت صغير لا يدرك ما معنى اضحيه يتيم لسه عنده 2 سنين ولا 1.5 سنة ها مش فاهم يعني ايه اضحيه ولا عارف ما انت جبتها عشان تاكلها انت وعيالك وتقول عشان احسن اليه لكن لو كنت وجدت ان هذا اليتيم يفرح وعايز يشوف زي ما يفعل الاولاد ها يذبحون يوم العيد لا يرى انه لا يذبح وكل اطفال ابائهم يذبحون والناس تذبح ها فذبحت له اضحيه طيب تخرج زكاه المال ولا ما تخرجش زكاه المال قال لك هذا من الإحسان لأن ده حق المال ده حق المال مش حق للشخص الزكاة حق في المال فتخرج الزكاة قولا لأهل العلم وهذا هو الراجح منها طب يا ترى تقرض من ماله ولا لا تقرض قال لك لا ما تقرضش من ماله ليه النفع مش عائد عليه هو مباشرة مش عائد عليه هو مباشرة واضح الصدقه وهكذا. الا بالتي هي احسن، يعني ما فيه تنميه وايصال، كل وجه من وجوه التي ينتفع بها اليتيم ويزيد بها المال يبقى هذا من اخذ مال اليتيم بوجه الحق. وخير مربي التي احسن عن التجاره، هذا نوع من الاحسان في المال، انك تتجر له فيه، تتاجر له يعني تنميه. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشد، حتى دي بيسموها حتى الايه الغائيه، يعني لغايه لما يبلغ ايه اشده، يعني الى غايه ان يبلغ اليتيم اشده، كما قال تعالى فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالا. طيب اشد ده يعني سن كام؟ يعني نوصل سن كام نديله المال؟ 20 21، ده القانون، ده القانون الوضعي بتاعنا. لكن الاشد عندنا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال، قال ابو حنيفه 25 سنة، قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هو البلوغ، مجرد ما بلغ 15 سنة 16 سنة خلاص. وقيل انتهاء الكهوله، بعيد شويه. والاولى في تحقيق بلوغ الاشد انه البلوغ الى سن التكليف مع ايناس الرشد. بلغ سن التكليف 15 سنة مثلا وبدأ يظهر عليه انه رشيد في تصرفاته، وهو ان يكون في تصرفاته يسلك مسلك العقلاء لا مسلك السفهاء والمبذرين، يدل على هذا قوله تعالى في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اما اشترط شرطين رب العزة سبحانه وتعالى، ايه هما؟ حتى اذا بلغوا النكاح، يبقى الشرط رقم 1. 2 فان آنستم منهم رشدا بعد بلوغ النكاح فادفعوا اليهم اموالهم. طب لو آنسنا منهم الرشد قبل البلوغ، واد لسه ما وصلش 15 سنه 12 سنه 13 سنه بس يتاجر احسن منك كنت عندك 30 40 سنه ما شاء الله عليه، مخ ذكي جدا ويحافظ على الاموال احسن من واحد عنده 30 40 سنه، نديله الاموال بتاعته ما نديهاش له؟ له لا، نعطيها له، لان الله سبحانه وتعالى قال حتى يبلغ، لان الله سبحانه وتعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشد. فننظر الى الرشد في من بلغ الايه، في من بلغ سن النكاح، يعني في من بلغ. يبقى الشرط الاول يكون بلغ وصل سن البلوغ، الشرط الثاني ان يكون ايه رشيدا في تصرفاته، والرشيد يحسن تصرف في المال، ودي بنجربها، دي بنجربها، بنديله ونشوف هيتصرف ازاي، نديله ونشوف هيتصرف ازاي، نديله ازاي؟ يعني بلغ 15 16 سنه، نبدا نديله نقول له خد يا عم معاك اهو مصروف الاسبوع كله، نشوف هيتصرف ازاي. يعني من اول اسبوع خده راح ماجر له موتوسيكل وراح رايح على الانترنت ومخلص ال 100 جنيه بتوع الاسبوع وجاي ابيض، يبقى ده ما نسناش منه رشد، ده ما ياخدش الاموال. ده كلام مهم جدا، لان اصبح الشباب الان فيهم سفه، سفه يعني لا يحسنون التصرف في المال، لا يحسن التصرف في المال. ابوه يقول لك طب اما اجوزه ليه؟ لما ازوجه هيعرف، هيفهم الدنيا وهيتقرص وهيعرف، يجوزه من اول اسبوع يصرف ويقعد مع مراته، ويبدا اهل مراته يقول لك يا عم الشيخ دلوقتي ما بيصرفش على مراته واحنا اللي بنصرف عليه، ده سفيه، هذا سفيه. فمن ازاي؟ قعد على القهوه شرب بسجاير وشرب هباب ازرق عليه هو اللي معاه، وخلصوا الاموال وخلص بتاعه وروح البيت ما معهوش حاجه، اعمل لك ايه واجيب لك منين؟ الرزق بتاع ربنا انت عامله لي فيها بس ملتزمه؟ بدا يتكلم بلسان الالتزام وهو السفيه الذي لا يعرف التزام شيء. كثير جدا حالات اصبحت انه عاني منها يا اخواني في في في طيش الشباب وسفه الشباب، هذا كله امور ينبغي ان يفضل لها واحد الاولياء، اقصد اولياء هذا الشاب واولياء هذه المراه التي التي يزوجونها لهذا الشاب. خلاص ما هو ابن فلان ولا ابن فلانه واغنياء والولد يا سيدي حتى لو كان ما يعني مش عارف يعيشها، لا لازم تشوف رشيد ولا مش رشيد، يحسن التصرف ولا لا يحسن التصرف، فاحذروا من هذا، انتبهوا في تربيتكم لاولادكم لمثل هذه المعاني، ولازم تبداوا توجهوهم وترشدوا هذا السفه، يعني تصلحوا هذا السفه الذي فيهم وتبين لهم السبيل الاقوم للتصرف في الاموال. فان انسنا منهم الرشد والخير فالحمد لله، والا فيمنعوا من هذه الاموال، لا يؤخذوا، لا ياخذوا هذه الاموال، يحجر عليهم حتى لو كان لهم اموال يحجر عليهم، فضلا ان احنا ما نعطيهم من الايه، لا نعطيهم هذه الاموال. اذا انت محتاج بعد بلوغ ولدك انك تبدأ تشوفه قادر على التصرف في الاموال. خلي بالكم احنا بنتكلم عن التصرف في الاموال، ممكن ده يبقى كويس في حاجات تانية، ممكن تبص في التعليم ما شاء الله ده طالع الاول على الفصل، لكن عنده سفه في التصرف في المال، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. خلي بالكم وبناء عليه المحجور عليه، المحجور عليه لما بيجي يتزوج يقول لك ده عنده سفه في التصرف في المال، لما يجي يختار العروسة نختار له احنا العروسة؟ لا، ده بيفهم كويس جدا يختار عروسته ازاي، يعرف ينقيها من وسط 100 بنت، مش هيختار اي واحدة. لكن لما تيجي تقول له اتصرف هتلاقيه من اول يوم ياخدها بعد ما كتب كتابه ولا تعال احنا نروح شيراتون ويصرف له 1000 جنيه اللي هم معاه اللي عمال يحوشهم من الفرح، شهرين ثلاثة كتب كتاب يضيع اللي هم مجهزه او اللي هم متدخلون له للزواج. هو احسن اختيارها ولكنه لم يحسن التصرف ليه؟ احنا نتكلم دلوقتي عن التصرف في الاموال، دي حاجة تانية. لكن في سائر الامور بيختار وظيفة، بيختار وظيفة حسنة، بيختار زوجة، يختار زوجة طيبة وهكذا. لكن نتكلم عن التصرف في المال، دي حاجة لوحدها تحتاج الى تقويم. ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، حتى يبلغ اشده. واوفوا الكيل والميزان بالقسط، اي بالعدل في الاخذ وفي الاعطاء عند البيع وعند الشراء، لا تكونوا كالمتصفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم وزنوهم يخسرون، لا، يكون بالقسط في البيع وفي الشراء. لا نكلف نفسا الا وسعها. اللهم اننا نشهد انك ارحم الراحمين. فعلا يا اخواني مساله ايفاء الكيل والميزان بالقسط مساله تحتاج الى سعه. لا نكلف نفسا الا وسعها، الا طاقتها، فان كان هذا ليس في الطاقه وليس في الوسع فهو عفو، فهو عفو. فالتكليف بإيفاء الكيل والميزان لا يخاطب المتولي لهما بما لا يمكن الاحتراز عنه في الزيادة والنقصان. أحيانا تكون شيء لا يمكن الاحتراز عنه، شيء مش بالسهل انك تحترز عنه، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا إيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا، يعني لما تأتي أنت تزن قبل مساءة وإذا قلتم فاعدلوا، لما تأتي تزن تعالوا كده نوزن كيلو طماطم ولا كيلو مانجا ولا كيلو اي حاجة، لازم هتلاقي فيه ايه زيادة، صح؟ لازم تقعد تجيب واحدة كبيرة، تجيب واحدة صغيرة، تجيب واحدة متوسطة، شوف واحدة اصغر، شوف في النهاية هيبقى فيه ايه هذا مثل هذا. لا نقول لك انك لم تقصد، لو وقف الانسان مسلم يقول ابدا حتى يستوي. هتقعد عشان توزن كيلو هتقعد لك ساعتين على ما توزن كيلو هذه الصورة، فمثل هذا ليس في الوسع. لا نكلف نفسا إلا إيه؟ إلا وسعا. وإذا قل، وهذا يحصل أيضا في الميزان اللي قد ينقص في وزن اللحوم، يقول لك توزن الكيلو هو لسه نازل إليه كيلو، استنى شوية بس عشان كده الجزار ما يفرح لما تقعد شوية اللحمة، آسف يحزن لما تتأخر شوية، يقول لك لا كده تخسر أكتر مش تتأخره بس، لأن وزنها بيقل. أيوة صح، لأنها فيها رطوبة، ها بتقل هذه الرطوبة مع هذا اليابس اللي يحصل للحم بتقل، واضح؟ إذا حصل مثل هذا بعد أن وزن للشخص جاء ليأخذه في الدجاج، يقول لك بنجيبه بالليل ونصبح نلاقيه على الصبح خس. مثل هذه الأشياء لا يقال فيها شيء، لا نكلف نفسا الا وسعها. الف المقدور ان انا الموجود دلوقتي امامي بوزن وبحاول ان هم يكونوا متساويين، واضح؟ لا نكلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم فاعدلوا، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لو كان المقول فيه او المقول له ذا قربى، لو كان المقول فيه. واذا قلتم، يعني قلتم قولا، قلتم في مين او قلتم لمين، قلتم في من او لمن، اذا قلتم في ذوي قربى او لذوي قربى فينبغي ان يكون ايه، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو على انفسكم او الوالدين والأقربين. تأمر مأمورا أن تحكم بالعدل وبالقسط حتى لو كان المحكوم له أو فيه، المقول له أو فيه من ذوي القرب. هتحكم في مسألة لو كان أبوك، لو كان أبوك، لو كان أخوك، لو كان ابن عمك، لو كان صاحبك، لو كان الموصى عليه، كل هؤلاء ينبغي أن يكون القول فيهم ليه؟ بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. الغلط على أبي ما الغلط على أبي، الحق ليس مع أخي فليس مع أخي. واضح إخواني؟ والعكس أيضا، أحيانا بعض الناس يقول خلاص ربنا قال ولو كان ذا قربة ولو على أنفسكم أولادين والأقربين، يجي لما يبقى الحق مع أبيه ولا مع أمه ولا مع أخيه ولا مع ذوي قرابته ما يعطيهوش الحق. ليه ما يعطيهوش حق؟ يقول لك عشان يبان إن أنا حقاني. ها؟ لا، ده أنت ظالم، معاه حق يأخذه قريب أو ليس بقريب. فأحيانا بعض الناس هذا هذا هذا ورع كاذب وهذا ظلم، ما يديش الحق لصاحبه، يقول لك عشان بس ما يقولوش لانه قريبي. لا طبعا، هذا خطأ. فتبلغ الحق لاصحابه اي ان كانوا ذوي قربة، بالعكس تكون احق ان يبلغ هذا حقه للحق الذي له وللقرابة التي عنده. واضح اخواني؟ كحق الجار مثلا. يبقى بلغوا الحق لاي جار زيادة على حقه انه قريب، زيادة على حق النقل. مش معنى زيادة معناها تديني زيادة عن حقي، لا، يعني وجوب ذلك عليك، وجوب ذلك على تأكد ذلك عليك. واضح؟ أحد يفهم زيادة معناها في حتة زيادة كده عشان قريب، يبقى انت ليك ألف خد ألف ودي خمسة عشان انت ابن خالي. لا، اذا انتبهوا من هذه، انتبهوا لهذه المسألة. نحن نقول لما نحكم نحكم بالعدل. طب لو كان الحق ليس مع قريبي هيقولوا علي ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، ادام الحق مش معاه كيف ياخذه؟ طب ولو كان الحق له، الناس هتقول ده عشان قريب اديته الحق. لا، ادام له الحق ياخذه. واضح؟ طيب. واوفوا وبعهد الله اوفوا، وبعهد الله اوفوا، اي اوفوا بكل عهد عهده الله اليك. مقدم كلمه وبعهد الله اوفوا، ما قالش واوفوا بعهد الله، فقدم كلمة عهد الله لأنها منسوبة إلى من؟ إلى رب العزة سبحانه وتعالى، مضافة إليه سبحانه وتعالى، فقدمت لأهميتها. أي ما عهدتم الله عز وجل عليه فأوفوا به. طيب، يا ترى ده يشمل العهود التي بيننا وبين المخلوقين؟ الجواب نعم، لأننا إنما عهدناهم وعاقدناهم بالحق الذي لهم فيما شرع الله سبحانه وتعالى. تكلم بعهد الله أوفوا، قد تشمل العهود التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أو اللي بيننا وبين الإيه؟ وبين المخلوقين. ذلكم وصاكم به، أمركم به أمرا مؤكدا. وكلمة وصاكم تفيد الاهتمام بنا، يعني ما يقولك ده أبي وصاني بكذا، تجد نفسك ماسك بالإيه؟ ماسك بهذا الأمر، ده وصي مش كده؟ فهذا أمر مع شفقة ومحبة وحرص. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أصل كلمة تذكرون إيه؟ تتذكرون، يعني تطعظون بذلك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيم. واو حرف عطف. وأن هذا صراطي مستقيم. معطوف على الجملة دي. ذلكم وصاكم به. يعني وصاكم به وبأن هذا صراطي مستقيما، مش كده؟ ده معنى كلام الدكتور. ذلكم وصاكم به وبأن هذا صراطا مستقيما. وصاكم به ووصاكم به لأن هذا هو الصراط المستقيم، أو وبأن هذا هو الصراط المستقيم، ده معنى. وقيل على أتلو اللي موجودة في الآية التي قبلها أو قبلها، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا وأن هذا صراطي. يبقى دي أن وأن، مش كده ليه؟ وأن هذا صراطي مستقيم. يعني النحويون لهم تصاريف كثيرة ما بيغلبوش، بيغلبوش صحيح. لما يكون متمرس ومتمكن ما بيغلبش، يقدر يعطفها، ما عرفش يعطفها بيبدأ يقدر لها محذوف. المهم بيصرف نفسه، ده بالمعنى صحيح. وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط معناها الطريق، والمستقيم معناها المعتدل غير المعوج لا عوجاج فيه. وأن هذا صراطي مستقيما، اتباع هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي هو سلوك الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه. أما أن تأخذ شيئا غير ذلك، أن تسلك سبيل المشركين تشرك بالله شيئا، أو أنك تعق والديك ولا تحسن إليهما، أو أنك تقتل أولادك من إملاق، أو أنك تقرب الفواحش ما ظهر منها، أي شيء من هذا، فهذا هو الإيه؟ هو الإعوجاج والعدول عن الطريق المعتدل، عن الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. في طرق ثانية، في طريق هو طريق الله المستقيم سبحانه وتعالى، إن ربي على صراط مستقيم. وفي طرق تانية يا أخوان، يمين وشمال، إياك أن تسلك أي طريق آخر، أي طريق آخر شرقي أو غربي تحت أي مسمى، فاعلم أنه غير الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول ابن عطية هذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك، من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. كل حاجة غير الإسلام اعرف أنك بعيد عن الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى أنزل دينا قويما وقرآنا مجيدا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، حتى يكون الناس على الجادة، حتى يصير الناس إلى الصراط المستقيم، الطريق الموصل إلى الله، الطريق المبلغ إلى الجنة، طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء والصديقين، طريق من أراد الجنة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط المنعم عليهم. أي طريق آخر وأي مفاهيم وأي أفكار وأي مبادئ وأي اعتقادات أخرى، كلها هي السبل التي حذر الله منها سبحانه وتعالى. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، خط خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الحديث رواية أخرى أيضا عن ابن مسعود طريق أخرى أن رجلا سأله ما الصراط المستقيم، قال تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الجنة. الصراط المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم حطينا على إيه؟ على أدناه، على طرفه القريب، وطرفه البعيد فين؟ في الجنة. مش احنا قلنا الخط المستقيم مسافة بين نقطتين، النقطة دي الطريق اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوقفك عليه، هذا قال الله ودي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه لك مشيت عليه هتوصل نهايته فين؟ في الجنة. مين اللي في اوله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على اثره، ولا يدخل الجنة الا خلفه، والا على طريقته، الا ونحن على طريقته، اي حاجة اخرى لا، الى ان نصل يوم القيامة. وصلت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشرب من حوضه وتدخل خلفه الجنة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يستيق من حوضه، انك لا تدري ما احدثه بعدك، وتمنع من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وده كده قاعدة، تمام؟ فاحنا يا اخواني امامنا خط مستقيم لا عوجاج فيه، هو دين الاسلام، هو قال الله وقال رسول الله، اللي ثابت عليه نهايته في الجنة. قال ادناه تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم في ادناه تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم، تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدنان، وعن يمينه جواد، وعن شماله جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. ده أثر تاني عن ابن مسعود موقوف عليه، أثر تاني عن ابن مسعود موقوف عليه غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لما خط لهم هذا الخط وهذه الخطوط. وده يبين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم وسائل ايضاح، كان بيستخدم وسائل ايضاح، تمام؟ يبقى امامه هو التراب، طب يخط لهم على التراب خط وخطوط. لما نيجي احنا نعمله على سبوره، ولا نعمله على بروجيكتور، ولا نعمله على داتا شو زي ما بيقولوا، لا حد يقول لنا انتوا اتبعتوا هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم زي بعض الحمقى. لا، هو نفسه، بس الخط بدل ما هو على الارض بقى على الحيطه، الخط بقى على الارض بقى على الشاشه، فهمتوني؟ زي الصوت، بدل ما هو في الهواء بقى في ميكروفون، بقى في شريط، فاهمني يا اخواني؟ فلا بد ان ننظر الى المقصود، وهو ايصال المعلومه الى الناس بالطريق الغير محرمه، بل هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استعملنا القياس فهذا هو عين القياس الصحيح، معلومه هي نفس المعلومه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه بيانيه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. اخرج الترمذي وحسنه عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات، ثم تلا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات، إلى ثلاث آيات اللي هي ثلاث آيات اللي حفظناهم اليوم. ثم قال فمن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. هذا نقول ان اهل القبلة لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار. وهنا ذكر اثر اخر عند ابن ابي شيبة عن كعب الاحبار قال اول ما انزل في التوراة 10 آيات، وهي 10 التي انزلت من اخر الانعام، احنا في سورة الانعام خلي بالكم، والعشر هي 3 آيات دولت، 3 آيات اللي فيها 10 توصيات هذه، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم الى اخرها. وأخرج أبو شيخ عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيار قال سمع كعب رجلا يقول قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية أو الآيات، فقال كعب والذي نفس كعب بيده إنها لأول آية في التوراة، أول آية في التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، بيقول إن دي زيها بالضبط، وهي أول حاجة في التوراة، زي ما أول حاجة عندنا الفاتحة، أول حاجة عندهم التوصيات العشرة الموجودة في هذه الآيات الثلاث. قلت هي الوصايا العشر التي في التوراة، وأولها أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك إله غيري، ومنها هي الوصية الثانية أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض، التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بنت قريبك، ولا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئا مما لقريبك. قال فلعل مراد كعب الأحبار هذا. ولليهود طبعا ده الشوكاني رحمه الله جاب جزء من اللي موجود في التوراة، يقول لعل هذا هو الذي يقصده ايه كعب الأحبار. ولليهود بهذه الوصايا عناية عظيمة، وقد كتبها أهل الزبور في آخر زبورهم، وأهل الإنجيل في أول إنجيلهم، وهي مكتوبة في لوحين، وقد تركنا منها ما يتعلق بالسبت. يعني كان أهل الإنجيل كاتبين حاجات، أو أهل التوراة كاتبين حاجات متعلقة بالسبت ويوم السبت، قال تركناها، يبدو أنها لأنها من تحريفهم أو زيادتهم فتركها. الشاهد إخواني أن هذه الأمور مما جاء في التوراة ومما جاء في الإنجيل ومما جاء في الزبور. طب ده شيء يهمنا ولا ما يهمناش؟ طبعا يهمنا، بدليل رب العزة سبحانه وتعالى في آخر سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، يقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. كلام أنتم قريتوه في سورة الأعلى دوت موجود في الصحف الأولى، في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، فهذا يبين مزيد الاهتمام به. ده شيء أوصي به في الملل كلها وفي الشرائع السابقة كلها، فيكون له مزيد اهتمام. فهذا لا شك أنه مهم حتى ينال هذه الأهمية من وجوده في كل الملل والشرائع. طب إن لم يوجد إلا في شريعتنا فبها وكفى، ولكن لما نذكر أنه موجود في هذه أيضا يكون هذا يكون له مزيد أهمية. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفنا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.